جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما المقصود بكلمة أحصاها في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ الإحصاء يكون بالحفظ ويكون بتدبر والتعقل لمعانيها والعمل بمقتضى ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. في لفظ: من حفظها دخل الجنة. فالمعنى إحصاؤها بالتدبر المعاني والنظرة المعاني مع حفظها، لما في ذلك من الخير العظيم والعلم النافع، ولأن ذلك من أسباب صلاح القلب وكمال خشيته لله وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.